الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على من أوضح الله به الطرائق وهدى الله به الخلائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. وبعد، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. حاجة الناس إلى الأمن كحاجتهم إلى الطعام والشراب، ولهذا قرن الله جل وعلا بينهما في سورة قريش، فقال في خاتمتها: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خلال قول الله عز وجل لنبيه وصفيه وكليمه موسى بن عمران: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، نقضي حلقة هذا اليوم المبارك في بيان حاجة الناس إلى الأمن، ممهدين لذلك بالحديث عن خبر نبي الله موسى عليه السلام في اللحظات والساعات المباركات التي نبأه الله عز وجل فيها. إذن إنك من الآمنين هو حلقة هذا اليوم المبارك. الحمد لله، في تمهيدنا للقاء بينا أننا سنتحدث عن قول الله عز وجل لكليمه موسى: إنك من الآمنين. موسى عليه السلام خرج من أرض مصر إلى أرض مدين لما جاءه ذلك الناصح قائلا: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخرج منها مستعينا بربه قائلا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ونزل في أرض مدين وكتب الله له أن يسقي الفتاتين، فنجم عن سقياه للفتاتين أن والدهما زوجه إحداهما، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. قبل موسى عليه السلام ذلكم الشرط، فبقي أجيرا يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه لذلك العبد الصالح 10 سنين. قال الله عز وجل بعدها: فلما قضى موسى الأجل. أي الأجل؟ أي الأجلين أتمهما وأكملهما؟ 10 سنين، كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وفي هذا دليل على أن المرأة تبع لزوجها ما لم يكن هناك شرط في العقد، وأولى العقود بالوفاء، وأولى الشروط بالوفاء الشروط التي تستحل بها الفروج. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس شعر من جانب الطور نارا، والطور كل جبل فيه شجر، إلا أن المقصود به هنا طور سيناء. فقال الله عز وجل: آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كذوا خوفا عليهم: إني آنست نارا، ولعل هذا يشعر أن أهله لم يروا النار، إني آنست نارا لعلي غلب الرجاء آتيكم منها بخبر، أي أجد أحدا حولها يدلنا حين نسأله على الطريق، أو جذوة من النار، قطعة غلظة من الخشب طرفها نار يسمى جذوة، فإن لم يكن في طرفها نار تسمى جذمة بالذال، جذوة من النار لعلكم تصطلون. وهذا يدل على أن الليلة غالبا كانت ليلة شاتية باردة، لعلكم تصطلون. فلما جاءها، أي النار، فلما جاءها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، ربنا عز وجل يقول لعلكم تصطلون، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. من الذي ناداه؟ رب العزة والجلال كرامة لعبده ونجيه موسى: إني أنا الله رب العالمين. والمعنى: لا رب غيري ولا إله سواي. وهذا جاء مفصلا في سورة طه وفي غيرها من سور القرآن: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إلى أن قال رب العالمين. ثم قال جل وعلا بعدها: وأن ألق عصاك، وكانت العصا بيده بعد أن سأله الله عنها، كما جاء مبينا في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى. بعد أن أجاب أمره الله أن يلقيها: وأن ألق عصاك. فلما، أي حين، فلما رآها تهتز، رأى العصا تهتز، أي انقلبت حية فأخذت تهتز كأنها جان، كأنها حية رغم ضخامة جسمها خفيفة في حركتها، قد اصطكت أنيابها يقول بعض العلماء. وهذا بشريا طبيعيا النفس تخافه تهابه، إذ لا عهد لها به، فلا نطالب الناس بشيء لم يعرفوه، بشيء أن يعرفوا ما جهلوه أو أن يألفوا ما لم تجري العادة أن يألفه العبد. قال الله عز وجل هنا: فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، وهو نبي الله ونجيه وصفيه. لكن الإنسان لا ينام إذا لم يألف شيئا جرت العادة أن لا يؤلف، أو أن يخاف من شيء جرت العادة أنه يخاف منه. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما يقول له رب العزة إنك من الآمنين، شعر موسى عليه السلام قطعا بأنه آمن، فعاد إلى نفس مقامه ولم يبالي، وأخذ الحية وهي حية، أخذ العصا وهي في حالة كونها حية، فلما قبض عليها وحملها إلى نفسه في نفس مقامه وهي حية ردها الله عز وجل كما كانت عصا. قال ربنا: سنعيدها سيرتها الأولى. والقرآن يصدق بعضه بعضا. الغاية من هذا كله بيان أن الله عز وجل أشعر موسى قولا وفعلا بأنه آمن. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الآن نفي إلى ما قدمنا به. حاجة الناس إلى الأمن حاجتهم للطعام والشراب، لا يمكن أن يقوم أمر دين ولا أمر دنيا من غير أمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ إذا وجد الأمن وجدت الحياة، وإذا انعدم الأمن انعدمت الحياة. فالناس في أي بقعة، في أي بلد، في أي أرض، في أي مجتمع مؤتمنون على أن يشعروا بالأمن. لا بد أن يسعوا جميعا متكاتفين على أن يشعروا بالأمن، ويقوم كل فرد منهم بالواجب الذي يملي عليه واجبه. يشعر الناس بالأمن إذا كل فرد منهم علم يقينا حاجته الملحة للأمن تجعل منه هو نفسه رجلا يسعى إلى الأمن، ولا يكون فردا مفسدا فينجم عن ذلك الشر. وأعظم الأمن الذي يقصده الناس الأمن في الآخرة، والأمن في الآخرة طريقه وسبيله توحيد الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما أننا في حاجة للأمن في الآخرة، ربنا يقول: ادخلوها بسلام آمنين. فهذا يدل على حاجتنا الملحة للأمن في الدنيا. فالناس ينبغي عليهم أن يتكاتفوا. إذا أقيمت الحدود وحكم الشرع وعمل الناس بذلك شعر الناس بالأمن، فيطمئن البر ويخاف الفاجر. والله عز وجل قال لذي القرنين في وحيه جل وعلا إليه: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، وأخبر أنه سيجزي من كان حسنا بالحسنى. فإذا عوقب الظالم وكوفئ المحسن شعر الناس بالأمن. كذلك إذا كان الناس شاعت بينهم المحبة والتواد، وعلم كل فرد منهم ما له وما عليه، وحرم العبد على نفسه بتحريم الله جل وعلا له أن يفسد في الأرض، أن يسفك الدماء، وقد سمى الله عز وجل سفك الدماء أعظم الفساد. فإن الملائكة لما أخبرها رب العزة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقولهم ويسفك الدماء عطف على يفسد فيها، وهذا عطف خاص على عام، وإلا من أعظم الفساد بعد الشرك سفك الدماء، وإلا من أعظم الفساد بعد الشرك السعي في سفك الدماء. فحاجة الناس إلى الأمن تفرض عليهم أن يسعوا جميعا متكاتفين مع ولاة أمورهم، مع حكامهم، مع أمرائهم، مع ملوكهم، مع رؤسائهم، أن يسعوا جميعا إلى أن تأتلف القلوب، تجتمع الكلمة، وأن يعلم الناس أنه محال أن يجتمع الناس على رأي واحد، هذا محال. لكن لا بد من التعايش، لا بد من معرفة أنه حاجتي لك وحاجتي إليك وحاجتك إلي. والناس منذ أن كانوا، الأول يقول: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وهذه حقائق لا تقبل الجدال. والإسلام دين عظيم يحتوي كل الديانات، يستطيع أي صاحب دين أن يعيش في كنف الإسلام، وإن جاهل هذا رفع السيف على أهل الإسلام ولم يراعي برا ولا فاجرا، وهو لا يجوز له أصلا أن يراعي أن يقتل برا أو أن يقتل فاجرا، وإنما جعل الله جل وعلا العقوبات الدنيوية جعلها لولي الأمر، ولم يأذن لزيد ولا لعمر ولا لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يقوم بالسلطة والنهي والأمر وإقامة الحدود نيابة عن السلطان، لأن في ذلك زعزعة للأمن كما هو مشاهد معلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة. والمراد الحاجة إلى الأمن تفرض علينا جميعا أن يكون الإنسان في وعي علمي وسلوكي يفرض عليه كيف يسير في هذه الحياة، كيف يمضي بين الناس، كيف يطالب بحقه، وكيف يعطي الحق الذي عليه. إذا أدرك الفرد منا ذلك شعر الناس بالأمن، شعر الناس بالقدرة على التعايش فيما بينهم. والمجتمع المدني في زمن النبوة كان يمثل الذروة المبتغاة والقدوة لكل مجتمع في كيفية أن يعيش المجتمع آمناً مطمئناً، حتى ولو اختلفت الديانات فيه، كما كان اليهود وغير اليهود من المنافقين يعيشون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لهذا الكريم المبارك: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. إذن هذا الخوف قد يسري إلي، قد يسري إليك، قد يسري إلى كل أحد، إذ لم يعصم منه أنبياء الله، فمن باب أولى ألا يعصم منه أي أحد غيرهم. فلا يلام المرء على ما أثبته القرآن لغيرنا من السادات والأولياء والأنبياء والصالحين. يفهم منه كذلك من سياق الآيات أن المؤمن يرجو أن يصل إلى المبتغى المطلوب في قضية الوفاء مع الناس، فالله يقول: فلما قضى موسى الأجل من أخذ الأجر حاسبه الله عز وجل على العمل. وكما جاء الشرع بتغليظ أن يعمل أجير عندك ثم لا توفيه أجره فيكون في ذلك ظلم له، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وفي الحديث: ورجل استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، يعني استوفى منه العمل ولم يوفيه حقه. كذلك طالبنا الله عز وجل، طالب الأجراء بأن يتم العمل، فقال الله تبارك اسمه جل ثناؤه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وبينا في أول اللقاء أن كريم الله عليه السلام أخذ بالأتم، فبقي 10 سنين يرعى الغنم لذلك العبد الصالح، وأبعد من قال إن ذلك العبد الصالح هو شعيب. وبينا في دروس عديدة لنا أن هذا لا يستقيم، بين موسى سنون عديدة. ثم إنه لا يعقل أن يترك المؤمنون نبيهم، إذا قلنا إنه شعيب يحتاج إلى أن بناته يذهبن إلى الماء، فقد كانوا يكفونه هذا العمل لمقامه عندهم، لأن الله أذكر ما ذكر شعيبا أخبر أنه نجاه والمؤمنين الذين معه. وعلى هذا فإنه أفضل ما يقال في والد الفتاتين أنه عبد صالح، وقد قال هذا العبد الصالح لنبي الله موسى لما آواه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جعلنا الله وإياكم آمنين في الدنيا والآخرة، وأدام الله على ديار العرب والمسلمين الأمن والإيمان، وكفانا الله وإياكم طرائق المحن وغوائل الفتن، وحافظنا بما حفظ به عباده الصالحين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وتهيأ قوله من قول الله عز وجل: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. تعرضنا له إجمالا في هذا البرنامج المبارك الكلمة الطيبة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مبارك.